هذا كلام علينا واجب النشرة. وما تحرق الجمرة إلا رجل واطيها، وما تحرق الجمرة إلا رجل واطيها. من علينا واجب النشرة، وما تحرق الجمرة إلا رجل واطية.